بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة أحمد حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 67: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ والجواب: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، هذا الباب باب مهم جدا في جميع الأسماء والصفات، وليس خاصا بالاستواء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وقد قال الله تبارك وتعالى إن قال الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن الكريم. والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب هو كلام مجموع من مجموع كلام السلف، منه ما هو مروي عن مالك وعن ربيعة الرأي، وقديما عن أم سلمة رضي الله عنها على ضعف في الرواية الأخيرة. وأما قوله من الله البيان، من الله الرسالة، من الله الرسالة، وفي رواية من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والتصديق. هذا كلام ثبت معناه أو قريب منه عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى وهذا الإجراء يجب أن يكون في جميع الأسماء والصفات. وقصة الإمام مالك كما تعلمون أنه جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى تفصد وجهه عرقا. ثم قال بعد ذلك لما سري عنه قال: الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة، وما أرك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. وتقول بعض الروايات أنهم حملوه حملا ورموه خارج باب المسجد. وهذه القاعدة يجب إجراؤها في جميع الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي مطابقة لقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ثبت ذلك عن مالك نفسه ومكحول والزهري والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله جميعا. فإذا علينا أن نجري هذه القاعدة على جميع مسائل الأسماء والصفات، كل ما جاء صفة لله سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة وهي توقيفية كما تقدم لنا، نطبق عليها هذه القاعدة. فإذا قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، نقول: اليدان معلومتان وكيفيتهما مجهولة، والإيمان بهما واجب، والسؤال عن كيفيتهما بدعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، نقول: المجيء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في قوله تبارك وتعالى: إنه كان سميعا بصيرا، نقول: السمع والبصر معلومان، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. إذن لا بد من إجراء هذه القاعدة على سائر الأسماء حتى في الصفات الفعلية. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، نقول: الضحك معلوم، والضحك معلوم أو غير مجهول، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك في صفة العجب، نقول: العجب معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك نأتي إلى صفات أخرى: وجاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول: الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يضع الجبار قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، نقول: القدم معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، الصورة معلومة، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. فإن استشكل مستشكل مسألة الصورة، قلنا: ما الفرق بينها وبين اليدين؟ نحن ما نقول صورة على شكل كذا وكذا، وإنما نثبت أن له صورة تليق بجلاله وعظمته، طوله 60 ذراعا، فنقول: الصورة مجهولة، والإيمان بها واجب، وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن كيفيتها ماذا؟ بدعة. طبق هذا في جميع الصفات ولا تتردد ولا ترتعد فرائصك. ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا قد انتفض يعني هكذا ارتعش، لما سمع بعض آيات الصفات، لما سمع بعض آيات الصفات، قال رضي الله عنهما: ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب، هل الصفات متشابهة؟ ها يا أخي، لو يخفضون الصوت قال والله إنهم. أقول إن الأسماء والصفات معلومة لنا من وجه، الصفات معلومة من وجه ومجهولة من وجه. معلومة من حيث المعنى اللائق بجلال الله وعظمته، ومجهولة من حيث الكيف، كما تقدم لنا في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكما مر عن السلف، وما أمروها كما جاءت بلا كيف. فيجب إجراء ذلك في جميع الصفات. ولا تتردد يا عبد الله في هذه القاعدة. وأنا أسألك سؤالا كما سألته لكم بالأمس، الله إذا كان الله يقول الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، ثم يأتينا متكلم فيقول استوى بمعنى استولى، نقول إنه ترك القرآن، ترك القرآن، كذب القرآن، كذب القرآن في قوله الرحمن على العرش استوى، وأتى بكلام من عند نفسه فقال استوى بمعنى استولى أو قهر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، القرآن هو المقدم، ما نلتفت إلى قول أهل الكلام والمنطق، والكلام زبالة، عبارة عن زبالة، زبالات أهل الكلام. يقول الإمام الشافعي لئن يمتلئ صدري قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ من علم الإيش؟ كلام. من علم الكلام. وقال رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن تسود وجوههم ويطاف عليهم بهم بالعشائر فيقال هذا جزاء من ترك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام. ويقول الشافعي أيضا رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. وقال الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أجدل أو أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. ويقول أيضا أي الإمام أبو حنيفة من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر. ويقول الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم فضلش. قال رحمه الله تعالى السؤال 68 ما دليل علو القهر من الكتاب؟ والجواب أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. تقدم ما يتعلق بأدلة إثبات علو الله تعالى على عرشه مكانا واستوائه على عرشه، وذكر ما يتعلق ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة. والآن يذكر أدلة علوه قهرا، لأننا قلنا في بداية الحديث إن الله عز وجل يثبت له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وقد تقدم ما يتعلق بعلو الذات، والآن يذكر ما يتعلق بأدلة علو القهر. من ذلك قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. جمع هنا بين دليلي علو الفوقية علو الذات وبين علو القهر، والقاهر أي الغالب على أمره والمتحكم في عباده وله الحكم فيهم سبحانه وتعالى. ثم أورد الآية الأخرى: سبحانه هو الله الواحد القهار، الواحد الذي لا شريك له، وهو القهار القاهر الظلمة والقاهر الكفرة والقهار لأعدائه وأعداء الإسلام. ثم ثالثا أورد قول الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلم يكن هناك من مجيب فيجيب نفسه سبحانه وتعالى فيقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ثم ذكر الآية الرابعة وهي قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله هو الله الواحد القهار، وما من إله إلا الله هو الله الواحد القهار. فإذا كلها في نفس المعنى وبذات الدليل. وأورد آية أخرى خامسة وهي قول الله تبارك وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وسيأتي مزيد ذلك، مزيد من هذه الأدلة في باب السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 69: ما دليل ذلك من السنة؟ والجواب: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعم، نأخذ دليلا دليلا لأنها طويلة. من الأدلة على من السنة على أن الله له علو القهر أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح في حديث طويل يقال عند النوم، جاء فيه: ما أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وفي رواية: أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. والحديث طويل، يسن أن يقال عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. والشاهد: أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الحديث، هذا الحديث رواه أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في دعاء الكرب. وجاء في الحديث أن من قاله وعليه هم إلا أزال الله همه وأبدله به فرحا. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. هذا حديث عظيم، أظن وأعتقد وأجزم أنكم جميعا تحفظونه بإذن الله تبارك وتعالى، ومن لم يحفظه فعليه أن يحفظه الآن. والشاهد منه اللهم إن عبدك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذه تفيد أنه هو القاهر فوق عباده، وهو الحكم العدل، وهو الذي أمضى أحكامه ماضية لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك كثير. هذا الحديث حديث عظيم، يسن قوله في الوتر، وفيه تسع صيغ أو عشر، تسع جمل أو عشر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي يقال في القنوت من أجمع الأدعية وأفضلها وأعظمها، والشاهد منه وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لأنه هو القاهر فوق عباده، وهو أسرع وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وبالمناسبة نقف وقفة مع هذا الدعاء، هذا الذي ورد في صلاة الوتر. ولو أن المسلم زاد مما جاءت به السنة من جوامع الكلم فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن المنكر كل المنكر، والذي ليس له أصل، والذي حذر منه السلف الصالح، هو ذلكم السجع المخترع الذي فعله يفعله كثير من الأئمة، يفعله كثير من الأئمة، لا هم لهم إلا السجع ولو زادوا على الحديث، ولو زادوا على الأدعية المأثورة. فتجده مثلا يقول وقنا واصرف عنا شر ما برحمتك شر ما قضيت، لما تعدل عن الجملة الصحيحة وهي ماذا؟ ها؟ وقنا شر ما قضيت. ويزيدون أمورا بعضها فيه تكلف سجع خطير جدا، وقد حذر الصحابة رضوان النبي صلى الله عليه وسلم من السجع والإفراط فيه، وحذر منه الصحابة. ومع هذا نجد لا سيما في التراويح نجد هناك من هو مولع بالسجع، لا هم له إلا السجع والغناء، حتى إن دعاءه أشبه ما يكون بالغناء، وبعضهم يجعله مثل تلاوة القرآن، وهذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الأعمال أو هذه الطريقة، وأنا قد وزعت عدة سنوات يعني مقالا قصيرا فيه بدع الأئمة والمؤذنين في هذا الباب، فلا بأس أن تطلبوها، أو لعلي أحضر منها شيء ووزعه عليكم، أو نرسله إلى أحد الإخوة وهو يرسله عليكم عبر الجوال. فإذن علينا أن نحذر من هذه السجعات المبالغ فيها، يعني نصف ساعة يستمر في الدعاء، والله وتالله إنها لبدعة من البدع، شاء المعارضون أم أبوا، بدعة اخترعها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على اختيار جوامع الكلم، حث على اختيار جوامع الكلم، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تختار الأدعية سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أذكرها فيما بعد، لكن أذكر لكم الأدعية، علمها أدعية، قال عليك بالأدعية يعني الواضحة المحصنة بإذن الله، لكن لعلي أذكر اللفظة، إنما الأدعية التي ذكرها لها علمها إياها، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الذين زادوا واعتدوا في الدعاء زادوا، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد وعبادك الصالحون. وعبادك الصالحون ليست واردة أبدا، إنما الوارد اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية لعائشة، معنى ذلك أنها الأدعية الشاملة، بس لعلي أتذكر اللفظة أو آتي بها غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، أو في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء. فعلينا أن نحذر من المبالغة في الغناء في الدعاء والتلحين المفرط، سواء في الأذان أو في الدعاء. الأذان يضطرون إلى أن يزيدوا حروفا، فيقولون حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الحروف كلها زائدة وبدع، والزيادة هذه بدعة، فعلينا أن نحذر من هذا كله، فإنه في غاية الخطورة. يا إخوان احفظوا الأدعية الواردة، اقرأوا كتاب حصن المسلم، اقرأوا كتاب الكلم الطيب وصحيح الكلم الطيب اختصره الشيخ الألباني، اقرأوا تحفة الأذكار للشيخ ابن باز، اقرأوا فقه الأذكار للدكتور عبد الرزاق البدر، واحرصوا على ما صح من هذه الأدعية، ففيها الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال السبعون. طيب اللي هو إيش؟ السؤال السبعون إيش؟ ما دليل علو الشأن؟ هذا نتوقف فيه، نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نذكر إخواننا بمحاضرة قباء غدا إن شاء الله تعالى. أي محاضرة غدا للشيخ حضيض بن سافر الصاعدي، وعنوانها دروس وفوائد من قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه. دروس ومواعظ من قصة إسلام أم أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. غدا في مسجد قباء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وفيكم بارك. سائل كريم يقول ما الذي يتوجب على طلاب الجامعة إذا سمعوا مدرسا يخطئ منهجيا أو عقديا؟ الواجب على طلاب الجامعة وغير طلاب الجامعة إذا سمعوا من يتكلم بما يخالف منهج السلف أن يبدأوا بمناصحته بينهم وبينه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل يجب وجوبا أن يبلغ عنه الجهات المسؤولة، تبلغ رئاسة الجامعة، تبلغ الجهات المسؤولة حتى يعني يبعدوه عن الطلاب لئلا يؤثر عليهم. وبالمناسبة بلغني أن في كلية الحرم هنا أحد الأساتذة يقول إنه تجب أو تستحسن قراءة الفاتحة عند عقد صفقة تجارية أو عند عقد النكاح أو عند أي عمل تريد أن تستفتحه، وهذا من بدع الصوفية ولا يجوز مثل ذلك، ولا يجوز لطلاب الحرم أن يقبلوا مثل هذا الكلام من هذا المدرس، إنما عليهم أن يناصحوه، فإن قبل النصح وإلا فيجب إبعاده، على المسؤولين في كلية الحرم أن يبعدوه بعد أن يعني إذا أصر على تكرار مثل هذه البدع، وعنده بدع أخرى ربما نعرض لها في مناسبة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما التفصيل في التصوير؟ التفصيل في التصوير أن صور ذوات الأرواح جميعا محرمة بدون ضرورة محرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفقوا فيها الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، حتى إن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسبب جرو كان تحت سريره وهو لا يعلم، وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب قبل أن يخبره جبريل عليه السلام، وقال: إن نحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو إيش أو صورة. فلا يجوز الاشتغال بالتصوير لذوات الأرواح. نعم، تصور الشجر، النهر، الأنهار، البحار، الجبال، النباتات لا بأس. أرى أنه يستثنى من هذا التصوير المتعلق بالعلوم الطبية، وكذلك تصوير الخاص بالبطاقة الضرورية أو الجواز التي دعت إليها ضرورة العصر. أيضا يستثنى من ذلك تصوير الأحوال الجنائية، الأحوال الجنائية، تصوير المجرمين والتعميم عنهم وتصويرهم لتوثيق أحوالهم، وما زاد عن ذلك فإنه محرم، سواء رسم باليد أو بالصورة الفوتوغرافية. فانتبهوا، كثير من علمائنا يستثني الفيديو الذي هو نقل للواقع وليس بتصوير مستقل، هو نقل للواقع، نقل للذي حصل، نقل حقيقي، فكأنما هو رأي العين، والله الموفق. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شخص عنده دكان وفيه كاميرات مراقبة، وقد وضع قانونا أنه إذا أمسك سارقا ألزمه بدفع 10 أضعاف المنتج الذي سرقه، فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، لا بأس بوجود كاميرا في المحل لمراقبة السراق، لكن عليك أن تسلمه للسلطات المسؤولة وهم يعاقبونه ويتصرفون معه ويرد ما سرق فقط دون مضاعفة كما قال السائل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم العمرة عن الغير بالأجرة؟ هذه أنا متردد فيها كثيرا، لأن بعض العلماء يمنعها في الحقيقة، فإن كانت مساومة فلا شك أنها لا تجوز. أما إن كان أحد عرض عليك وتأخذها وتنوي يعني تستفيد منها بالذهاب إلى البيت وتخلص لله عز وجل فلا بأس بذلك، والأولى أن يحج ويعتمر القريب عن قريبه، لأن هذا هو الذي ورد به النص. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما الفرق بين منهج الأشاعرة ومنهج السلف؟ كما بين الثرى والثريا. الأشاعرة السلف يؤمنون بجميع أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا على ما ورد في الكتاب والسنة، يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يؤمنون بأن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد، الشهادتان. يؤمنون بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. هذا منهج من؟ منهج السلف. منهج الأشاعرة يؤولون أسماء الله، يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يستثنون إلا سبع صفات، وهم لا يثبتونها حقيقة بل يثبتونها بطريقة ملتوية، فهم يؤولون أكثر صفات الرب سبحانه وتعالى لا سيما الصفات الفعلية، وحتى بعض الصفات الذاتية كصفة اليدين والوجه والقدم والرجل ونحو ذلك. أيضا عندهم يقولون الإيمان قول وتصديق، ولا يدخلون العمل في ماهية الإيمان. ثالثا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا يعني بسبب، وهذا بسبب أنهم أخرجوا العمل من ماهية الإيمان. يقولون أيضا إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا صانع إلا الله ولا مخترع إلا الله. خامسا يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو ماذا؟ أو الشك والعياذ بالله. خمسة أمور يخالفون فيها منهج أهل السنة والجماعة، انتبهوا لها جيدا: أولها تأويل الصفات، وثانيها يخرجون العمل من الإيمان، وثالثها يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، والسلف يقولون ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، ورابعا يقولون أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. خامسا يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهناك فروق أخرى كثيرة لاشتغالهم بعلم الكلام وعلم المنطق وتقديمه على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل دعاء الصعود على الصفا والمروة يكرر في كل مرة يصعد فيها المعتمر أو ينزل، أم يكتفي بمرة واحدة؟ إذا بدأ السعي قبل أن يصعد الصفا يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا مرة واحدة فقط عند بداية قبل أن يصعد الصفا. أما الدعاء على الصفا والمروة إذا صعدتهما وهو أن تكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، هذا تقوله في جميع الأشواط ما عدا الشوط، وتدعو بما يفتح الله عليك ما عدا الشوط الأخير 7، فإنك لا تقف ولا تدعو على المروة في الشوط الأخير. أحسن الله إليكم، سائل كريم يقول ما عقيدتنا في اليهود؟ ها؟ ما عقيدتنا في اليهود؟ في اليهود؟ يريد يعني التفصيل بين اليهود والصهاينة. كما قرأت القرآن، اليهود والنصارى والمجوس والمشركون كلهم كفار، إلا أن أهل الكتاب أقرب من غيرهم، ولنا أن نأكل طعامهم إذا لم نعلم أنهم صعقوا الذبائح، وإذا لم نعلم أنهم فطسوها، ولا سيما اليهود هم متشددون في الذكاء. أما من حيث المعتقد فنعتقد أنهم كفار خارجون من دين الله سبحانه وتعالى، ولا فرق حينئذ بين اليهود القدامى وبين الصهاينة الموجودين الآن، وإن كان الصهاينة الماسونيين أشد كفرا وأشد عداوة للدين، والله تبارك وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فاليهود هم أعداء الدين من قديم الزمان، منذ أن حرفوا التوراة، وكذلك النصارى منذ أن حرفوا الإنجيل، فكلهم أعداء الله. واحذر يا عبد الله من نحلة يتبناها بعض العرب، وهو القول بوحدة الأديان. ظهرت في إحدى الدول أن الأديان كلها صحيحة، ونحن نقول إن الدين الوحيد الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. ويقول ما من أحد يهوديا كان نصرانيا يسمع بي فلم يؤمن بي إلا دخل النار، طبعا خالدا مخلدا فيها. فليس الله لا يقبل إلا دين الإسلام، لا يقبل إلا دين الإسلام، ولا يقبل دينا سواه. فالداعون إلى القول بوحدة الأديان لا شك أنهم كفرة، الدين واحد هو الإسلام. لكن لعل البعض يخلط بين وحدة الأديان أو الحوار بين أصحاب الأديان. الحوار مقبول بشرط ألا يطرح فيه ما يتعارض مع ماذا؟ مع دين الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية والله لا يدعوننا إلى شيء يعظمون فيه الله إلا وأجبتهم إليه. فإذا اتفقوا على أمور هي دائما يعني محل اتفاق بين بني البشر أو بين أصحاب الأديان فلا بأس بذلك، أما أن نتنازل عن شيء من ديننا من أجل أن يرضى عنا اليهود ولا النصارى فهذا كفر بالله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فانتبه يا عبد الله لهذه النحلة الخطيرة. أنا سمعت أحد العلمانيين يوما وفي إحدى القنوات المشهورة يقول إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان فعليه أن يلتزم به، ثم عقب بقوله وبناء عليه فإني لا أكفر نصرانيا ولا يهوديا ولا بوذيا ولا شيوعيا. اتصلت بشيخنا سماحة المفتي حفظه الله فقال هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. قال هذه ردة عليه أن يجدد إسلامه. فانتبهوا، الدين دين واحد ولن يقبل الله دينا سواه. اختر سؤالا واحدا. وهل هناك ضوابط في التعامل مع اليهود؟ التعامل مع جميع الكفار واحد، التجارات ما التجارات وما إلى ذلك، والسل البيع والشراء والخدمة، يعني كونهم يخدمون عندنا أو نستخدمهم لإصلاح بعض الأمور الهندسية ونحو ذلك لما ضعفنا، لا بأس بهذا إن شاء الله. أما مسألة المقاطعة التي يدعيها بعض المتحذلقين فهذا غير صحيح، إلا ما أمر ولي الأمر به. إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة منتج معين فيجب علينا أن نمتثل أمره. أما أن نأتي ونقول ما نشتري السلعة الفلانية وما نشتري السلعة الفلانية أو نحرق السلعة الفلانية، فهذا كله من الجهل المتناهي. فاتصل بي أحدهم يوما، أظن ذكرت لكم الحكاية أكثر من مرة، اتصل بي أحدهم يوما وقال أنا عندي أبيع البيبسي، بيبسي كولا. طبعا أنا لو كان لي من الأمر شيء لمنعت البيبسي لضررها الصحي، هي مضرة صحيا، لكن أما لكونها من بلدي كذا أو كذا هذا لا علاقة له بالمنع. فقال أنا عندي آلاف الكراتين من البيبسي. يقول فجاءني شابان وقال لي هذه بضاعة أمريكية عليك أن تريقها وأن تتلفها. فقلت له السائل ماذا يركبان هذان الشابان؟ قال يركبان سيارة فورد. قلت إذن قل لهم يحرقون الفورد ثم إن أردت أن تصرف البيبسي فافعل. طبعا هذا ليس فتوى وإنما من باب الرد عليهم. بماذا؟ من باب الرد عليهم بإيش؟ من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. حتى ثيابك التي عليك اخلعها وارميها في الشارع وخليك يعني أملط بدون ملابس، ها كذا ولا لا؟ هذا كلام فارغ. نعم المسلمون الآن وللأسف حتى الإبرة قل منهم من يصنعها، فنحن مضطرون إلى الشراء منهم والتعامل معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رهن أدراعه في آصع من شعير عند من؟ ها؟ عند يهودي، عند يهودي. فعلينا أن نتنبه لهذه القضية وأن لا نخلط فيها أو لا نخبط فيها خبطة عشواء كما يفعله بعض الجهال. وغدا المحاضرة قباء إن شاء الله، ويوم الأحد نعود إلى درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.